الخمس قال ويسجد يسير الخمس وما قبل ولا بعد يجوز الامران والاحب قبل. القنوت في الوتر السنة قبل الركوع، لكن ثبت عن عمر وغيره بعد الركوع يجوز الأمران، لكن السنة حبينا قبل الركوع يعني بعد أن نخلص السورة ولم يبقى إلا الركوع قنتنا. والله إن جاء الله حبيبه يمكن يطلعها من المسجد يا شيخ. عجيب. لا لا يهمه. يعني ما رأيت أحد يعني أو ما سمعت أحد. المناسبة صلينا في هذا المسجد قليل من الصلوات. هل أئمة متعددون أم هو يتأخر؟ لا هو الإمام القاضي. القاضي. نعم لكن القاضي أحيانا ما يكون موجود فهو جاء الفجر وليه. طيب الذي صلى بنا أمس هو أيضا نائب عن القاضي المغرب البدين هذا هو القاضي الآن ما خرج يكون عنده عذر يعني ما صلى. لا الآن جاء الفجر. جاء متأخرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.